في بركة وحل أو أي سعادة تبدو قريبة لذهنك. وفي الكلية أصيب طلبتي وزملائي بالرعب من هذه التغيرات التي طرأت على شخصي الكئيب المتشائم، ثم كانوا يفكرون هنيها ويضحكون في خبث: آها، إنه الحب، إن العجوز رفعت إسماعيل يحب. فإذا ما أشعلت سيجارة صاحوا في عتاب: وهي ما رأيها في هذه المادة السمجة؟ وإذا ما أطلقت سبة عابرة هتفوا: ماذا؟ ألا تخجل؟ ماذا لو انزلق لسانك أمامها؟ أما شرود ذهني فدليل جازم على فرط هيامي. وذات مرة سألني الدكتور رأفت زميلي في حيرة: تبدل موقفك 180 درجة. أي موقف؟ كنت تتزوج لمجرد أنك لا تجد شيئاً آخر تفعله، فماذا حدث كي يدعوك للتحمس؟ ماذا قد جد؟ نظرت له في شرود: ماذا قد جد؟ يا له من سؤال، أنا نفسي لا أعرف السبب. إننا غير مسؤولين عن مرضنا ولا عن عواطفنا. فجأة نصحو من النوم لنجد أننا نهيم بحب فلان أو لا نطيق فلاناً. فما هو المنطق؟ ربما هو التعود، وربما هو شعور بالذنب بسبب ما عرضتها له في قصة الفرعون إياها، وربما هو الامتزاج المشترك بيننا بعد المعاناة التي عشناها سوياً، وربما هو أنها لم تكن سيئة إلى هذا الحد. لا أدري، ومن أنا كي أدري؟ فقط سيطرت هذه الفتاة على كل مليمتر مربع من عالمي. والأغرب هنا هو أنني لم أنسى ماجي قط. لقد ظلت واقفة فوق أعلى ناطحة سحاب من مدينة ذكرياتي، وكانت تتوهج وتتألق كعهدي بها. كل ما هنالك هو أن هويدا بدأت تكتسب المزيد من صفات ماجي يوما بعد يوم، وحتى ضحكتها كنت أرى فيها شبح ضحكة ماجي الحنون المشربة بروح الدعابة. غريب هو ذلك العالم المتشابك الكامن تحت فروة رأسي، وأبدا لن أتمكن من فهم ذلك الكائن الذي هو أنا. ما سر هذه الأرقام الفلكية في فاتورة التليفون؟ إن مكالماتك الخارجية كثيرة جدا يا دكتور، كثيرة جدا. إن هذه السيارة بالوعة بنزين. لابد أن زيارتك للإسكندرية لم تعد أسبوعية بل زادت كثيرا. إن رسم قلبك لا بأس به يا دكتور رفعت. إن حالة قلبك لن تعوقك عن الزواج، ولكن لا تنسى التدخين هو مسامير نعشك. إذن هو ليس نعشا بل دبابة. ولكن متى تغير هذا المنظار الذي يجعلك تبدو كالمعتوهين؟ أنا أمقت التغيير يا عزت، أمقته. الزواج هو أكبر تغيير، ومن يجرؤ عليه يجرؤ على كل شيء آخر. رفعت، إنك تزداد رقة وهذا لا يروق لي، قالتها هويدا وأنا أسير معها في محطة الرمل بلا هدف معين. كانت ترتدي فستاناً أبيض من موضات الستينات الساحرة. كانت كل فتاة تبدو كأنها بطلة فيلم من الأفلام الرومانسية، وكل رجل يبدو كأنه فارس أحلام، بينما ارتديت أنا قميصاً ذا أكمام طويلة. قلت لها وأنا أشعل سيجارة أمام نظراتها المتواعدة: ماذا تعنين؟ كنت أظن عصبيتي كذلك لا تناسبك. نعم، ولكن... وبللت شفتيها بطرف لسانها ثم أردفت في حيرة: لا أدري. لكنني كنت أفهم ما تعنيه. هي لا تملك الفصاحة اللغوية التي تمكنها من أن تقول لي إنها تعودت على توتري وعصبيتي وآرائي الساخرة. وهذه الرقة المبالغ فيها تجعلها غير مستريحة كأنها مع شخص آخر. حمقاء هذه الفتاة، لكن حماقتها محببة تلذ للسامعين. إن الأطفال ليسوا فلاسفة متعمقين، لكن كل الفلاسفة يحبون محاورة الأطفال لأنهم يستمتعون بكل هذا الطهر والنقاء والبعد عن التعقيد. قالت هويدا وهي تجرع زجاجة المياه الغازية التي ابتعتها لها: يبدو أنك لم تجد أشباحاً في الفترة الأخيرة. وهل هذا شيء يدعو للشكوى؟ وكففت عن الأسفار. إنه الإفلاس. ابتسمت في غموض وهي ترمق أسراب طالبات المدارس يهرعن للحاق بالترام، وهمست بعد فترة تردد: إنك تعيش حياة طبيعية هذه الأيام، طبيعية أكثر من اللازم، وها أنت ذا رجل كالآخرين تذهب إلى دمياط بحثاً عن الأثاث وتتشاجر مع السباكين و لطالما تمنيت أن أصير كالآخرين. ضحكت في خجل وناولتني زجاجة المياه الغازية لأعيدها للبائع وهتفت: أعني، يخيل لي أن هذا هو نوع من الهدوء الذي يسبق العاصفة. أعتقد وأرجو أن تخيب ظني أنك مقبل على مصيبة. فأل الله ولا فألك. سامحني، لكني واثقة من ذلك. إن هذا الكابوس. كابوس؟ نعم، كابوس أراه في كل ليلة. ها هي ذي تلك الحمقاء تحسب كأكثر الناس أي كابوس يزورها بسبب أكلها الثوم في العشاء، تحسبه رؤيا صادقة شفافة قادرة على التنبؤ. وماذا رأيت يا هويدا هانم بخصوصي في هذا الكابوس المزعوم؟ رأيتك ممزقاً إلى أشلاء. لا بأس، لقد رأيت نفسي في كوابيس أسوأ. وكانت الذئاب تنهش جثتك. هذا هو التجديد الحق. اتسعت عيناها رعباً ووضعت كفها على ساعدي وفي توسل همست: اسخر مني كما تشاء، ولكن خذ الحذر أرجوك. كدت أشكرها على لطفها لولا أنها أردفت وهي تدفعني للسير: ماذا سيقول الناس عني إذا ما لاقى خطيب الثاني حتفه؟ لا أريد أن يتهمني الناس بالنحس. لم أرد عليها لأنني كنت أرمق في شرود فتاة صغيرة تقف في أحد مداخل البنايات. كانت ترتدي قميص نوم أبيض طويلاً وشعرها الأسود ينساب على كتفيها. ذكرني منظرها بشيء ما، لا أذكر ما هو بالضبط. 2. الماضي يصحو. أنهيت جولتي في العنابر مع تلميذي ممتقع الوجه أحمر الأذنين، نسيت اسمه للأسف، الذي يحاول أن يداري أغلاطه قدر الإمكان، لكني كنت أعرف جيداً مواضع هذه الأغلاط لأنني كنت أرتكبها في سنه. بالطبع لم يفحص براز مريضة فقر الدم بحثاً عن دم مهضوم، ناسياً أو متناسياً أن سبب فقد الدم قد يكون نزفاً بالقناة الهضمية. وبالطبع لم يفحص نخاع الطفل المصاب بنزف الجلد ناسياً أو متناسياً أن سرطان الدم احتمال وارد. كانت أذنا الفتى على وشك الانفجار من الدماء المحتشدة فيهما حين انتهى لومي له وأنهيت جولتي عائداً لمكتبي، وجلست أرشف القهوة وأتصفح الرسائل التي وصلتني. وكانت كالعادة رسائل من أشخاص يطلبون مالاً أو يتوعدونني بخراب بيتي، أو من شركات أدوية تعتذر عن عدم قدرتها على تحقيق شيء طلبته منها ونسيت كنهه تماماً. ثم خطاب من جوستاف نيكولوسكو الصحفي الروماني يتحدث عن المذؤوبين ويقول إن هنالك قرى أخرى

حتى أنني لم أحضر زفاف عبير ولا زفاف أخويها برغم أنني تلقيت الدعوة، وبرغم أن مدحت زارني في داري أكثر من مرة. لقد مزق رحيل خالي حبلاً متيناً كان يربط بيننا، كأننا سفن تمزقت حبال مرساتها لتضيع في البحر الواسع ولا تعود للميناء أبداً. فقط عرفت أن إلهام تزوجت وتعيش في مكان آخر بالمنصورة، وأن أولاد خالي لم يروها منذ أعوام طويلة. عرفت كذلك أن كل شيء قد تبدل في المدينة كما كان في الثلاثينات السعيدة، لهذا شعرت بالرهبة والقلق، خشية ألا أعرف المكان وخشية ألا يعرفني المكان. ودخلت مدخل البناية الأنيقة الظليل صاعداً إلى الطابق الثاني لأقرع الجرس وأتنحنح. هو ذا الباب يفتح عن وجه وقور أشيب الشعر كث الشارب، وخلفه لمحت امرأة بدينة بشعة المنظر تبتسم لي في مودة غير عادية. أنا، فتعالى صوتها في مرح من خلف كتف زوجها. أنت لم تتغير يا دكتور رفعت. رحب بي الرجل في مودة وبيد ثابتة مليئة بالثقة، وقال باعتداد: مهندس محمد أيوب، مرحبا بك. ثم دعاني للدخول. كان الأثاث أنيقا والأرض مكسوة بسجاد فاخر، وثمة رائحة عطرة في الجو توحي لي بأنهم قاموا برش مستحضر ما تحسبا لقدومي. والواقع أنني فهمت أنه مستعد لزيارتي إلى حد كبير، فالأناقة والنظافة العامة توحيان بأنهما غير معتادتين، ومن المستحيل أن يظل الباركيه لامعاً إلى الأبد في بيت تعيش به أسرة. حتى إلهام بدا واضحاً أنها تأنقت قدر استطاعتها وأجبرت زوجها على ارتداء بذلة أنيقة، وبرغم هذا لم أستطع أن أخفي ما شعرت به من غم إزاء ما طرأ على جمالها القديم من تبدل. هل حقاً كبرنا إلى هذا الحد المفزع؟ إذن كيف أبدو أنا؟ أنا الذي لم يتهمه أحد بالجمال. أنا أعرف أن الزمن قاس، لكني لم أتصور مدى هذه القسوة. وجلسنا نرشف الشاي وآكل قطع الجاتو مرغماً، على حين أخذت تسألني عن أحوالي وعن السر في عدم زواجي، ذلك الموضوع المحبب لدى الناس جميعاً ولا يبدو أن عندهم غيره، ثم عن ميعاد زواجي بعد أن لمحت خاتم الخطبة في خنصر الأيمن. دخل الغرفة طفلان مزعجان يتدلى المخاط من أنفيهما. قالت لي إنهما مجدي ومحمود ابناها. تشرفنا، هل أنتما مجيدان في الدراسة؟ إن مجدي يحفظ الأرقام من 1 إلى 10. تراجعت للوراء راسماً أفضع علامات الدهشة على وجهي، وتساءلت غير مصدق: هل تقولين هذا لتثيري ذهولي فقط؟ بل هو الواقع. ونفش الطفل السخيف صدره وشرع يتلو الأرقام حتى 10، ثم أخذ يدور بوجهه يميناً ويساراً في فخر مبتذل. الله، أنت شاطر يا أخ مجدي. ليس هذا فحسب، فإن محمود يجيد غناء أغاني عبد الحليم حافظ. ألن ينتهي هذا الهراء؟ وهنا دخلت خادمة صغيرة مصابة بفقر الدم تدعونا إلى مائدة الطعام، فنهضنا، وقادني الزوج إلى الحمام لأغسل يدي ووجهي، ثم جلست على المائدة المرعبة المزدانة باللحوم وعشرات الأنواع من الخضر والسلطة، وقلت لها في حرج: يبدو أنك توقعت أن الجيش البريطاني آت للغداء معي. صاحت في مرح وهي تصب لي الحساء: بل هكذا أكلنا كل يوم. يا سلام، تريد أن تقنعني أن هناك بيتا قادرا على إعداد هذا الطعام يوميا فضلاً عن طهوه، إنه التفاخر الأخرق الذي لا مبرر له. قالت لي وهي تأكل في نهم: هل تذكر بيت الخضراوي؟ توقفت عن المضغ ونظرت نحوها في حيرة. ما هذا البيت يا عماد؟ إنه بيت الخضراوي يا رفعت، لاحظت أنكم تبتعدون عنه في أثناء اللعب، هكذا نصحنا بابا. كان الإغراء قوياً، فالبيت الشبيه بفيلا من طابقين كان يقف على حافة النيل بينما يتكاثف ضباب الفجر حوله فيجعله أشبه بوحش أسطوري ينتظر، وفي أعماقي تحرك شعور شهي، الرغبة في المجهول والخوف منه. فلندخل، صاح الأخوان في صوت واحد: سيعرف بابا ويعاقبنا. إذن فلن نقترب منه أكثر. لم أكن أجسر على الاقتراب وحدي، وكنت محتاجاً لصحبة، وفي تؤدة كخمس قطط صغيرة تنسل فارة زحفنا نحو البيت. أذكر هواء الفجر النادي المشبع بالمازوت ولا أدري مصدره، وصوت الأعشاب تتهشم تحت أقدامنا، والمنزل يكبر ويكبر ويكبر. لم يكن ثمة مخلوق في المنطقة سوانا، وكان السور الحديدي الصدئ المحيط بالبيت مغطى بالطحالب الخضراء وأوراق نباتات شيطانية تبرز منه، ومن خلفه لمحنا غابة، أعني حديقة، متشابكة الغصون والأوراق وأشجاراً لا أدري اسمها تلتف كأنها تتلوى ألماً حول بعضها البعض. كانت يد إلهام الصغيرة ترتجف في كفي، وكان كفي الآخر يرتجف في كف عماد الذي كان كفه إلى آخر الدائرة. وفي أعماقنا دوى صوت يهيب بنا مراراً أن نبتعد، يجب أن نبتعد، لقد مضينا إلى أبعد مما ينبغي، وحان الوقت كي نهرب قبل أن نرى ما نخشاه. وهنا حدث شيء غريب. لكنك لا تأكل يا دكتور رفعت. دوي صوت الزوج يهيب بي ألا أغرق في شرود الذهن. رفعت الملعقة إلى فمي وقلت مواصلا المضغ: بيت الخضراوي؟ نعم أذكره طبعا. قالت وهي تصفع أحد الطفلين كي يكف عن سكب الحساء على المفرش، وتلطم الآخر كي يكف عن إعادة ما في فمه إلى الطبق: أنت تعرف أننا لم نعد إليه قط منذ ذلك اليوم. حسن، لقد عادت شيراز من جديد. سقط كوب الماء من يدي على مفرش المائدة، وشرعت في ذهول أرمق بقعة الماء تتسع تدريجياً. كانت البوابة الصدئة مواربة غير مغلقة، ومن وراء فتحتها كانت واقفة وحيدة رقيقة نحيلة كزهرة، فتاة صغيرة في مثل سننا ترتدي قميص نوم أبيض طويل يصل لقدميها، وقد عقدت شريط العنق على شكل فيونكا صغيرة. كان شعرها أسود فاحماً كالليل ينساب حتى خصرها، أما عيناها فكانتا غريبتين. لم أكن قد رأيت عينين زرقاوين في حياتي، ولقد أصابني الذهول وأنا أرى فتاة تحمل في عينيها لجنتين من مياه البحر شديدة الزرقة والصفاء والشفافية، حتى أنني سألت نفسي: تبدو كالعمياء، كيف ترى بهاتين المقلتين الشفافتين؟ وقفنا كمن أصابنا مس كهربي على البوابة عاجزين عن التفكير، أما هي فقد فتحت البوابة أكثر، وعلى وجهها ارتسمت أعذب ابتسامة رأيناها في حياتنا. ثم سمعنا أجراس الملائكة تقول: تعالوا لا تخافوا، هذا هو بيتي. كان مدحت أول من استعاد القدرة على النطق، فقال متلعثما: هل أنت بنت الخضراوي؟ لم ترد، بل أشارت لنا لندخل، ومدت يدها البلورية تعانق عبير وتلثمها على خدها. ما أجملك، ما اسمك يا حلوة؟ عبير. اسم جميل، وأنا شيراز صديقتكم. اسمك غريب لكنه جميل يا شيراز. ثم إن شيراز عانقت إلهام وهمست في رقة. لماذا تلبسين كالأولاد؟ لكن هل تريدين رأيي؟ أعتقد أنك هكذا أجمل. ثم صافحتني. لن أنسى هذه اليد الباردة الشفافة البلورية ما حييت. تعمدت عدم الضغط حتى لا أسمع صوت الكراشي الذي أخشاه، وفي تهيب دخلنا الحديقة معها نجرجر أقدامنا. كانت تتقدمنا عبر الأشجار متجهة إلى البيت، وقرعنا الباب عدة مرات بمطرقة على شكل قبضة يد، فانفتح الباب عن خادم نوبي، ثم إنها دخلت ونحن خلفها إلى مدخل أنيق تحفه المرايا والتحف. الغريب أن نسيج العنكبوت كان يغلف كل شيء، فهل هم لا يملكون ما يزيلون به هذا النسيج؟ آسف جداً، لكني لا أفهم كيف عادت، قالت إلهام وهي تضع منشفة على مفرش المائدة فوق البلل الذي حدث. أمس مررت بالصدفة في الصباح الباكر جوار البيت، فوجدتها واقفة جوار البوابة وكانت تضحك لي. غريب هذا، لماذا لا تأكل يا دكتور رفعت؟ لقد شبعت تماما، ولكن هل حدثتها؟ بالطبع لا، لم أجرؤ على ذلك. ولما؟ بعد هذه السنوات هل تزوجت؟ مستحيل أن تكون قد تزوجت يا دكتور رفعت. سألتها وأنا أشعل سيجارة. ولماذا؟ لابد أنها قد صارت عروساً فاتنة، قالت في برود وهي تصب بعض الخضر في طبق طفلها. إن شيراز يا دكتور رفعت بعد كل هذه الأعوام لم تزل طفلة. 4. الفتاة التي لم تكبر. ماذا؟ ماذا تعنين بالضبط؟ أعني ما سمعته، الفتاة ظلت طفلة كما عرفناها. نفثت دخان السيجارة وتأملت التبغ في شرود، ثم سألت: تعنين أنها مصابة بتقزم هرموني؟ خلل في الغدد مثلا؟ ضحكت في سخرية وهمست: ألا تنسى أنك طبيب أبدا؟ أنت تذكر تلك الأيام وتلك الفتاة، وتعرف مثل ما أعرف أن الأمر أخطر من هذا. تعنين؟ نظرت إلى عيني زوجها ثم إلى عيني وهمست: أعني أن هذه الفتاة لم تكن طبيعية. نحن أيضاً شعرنا بذلك ونحن نجتاز مع الفتاة صالة دارها، العنكبوت في كل مكان، وكذلك جو العظمة الغابرة. وكانت هنالك امرأة تقف جوار مائدة طعام عملاقة، امرأة شعرها بلون الجليد ولها وجه رقيق مليء بالتجاعيد. ليس من ديدن الأطفال ملاحظة الثياب، لكني أعتقد أن ثيابها كانت فاخرة، وما إن لمحتنا حتى هش وجهها وبش وتقدمت نحونا. أصدقاء شيراز، مرحبا بكم، إن أصدقاء ابنتي هم أبنائي، ومشكلتي هي أنها لا تجد أصدقاء من سنها. ما أسماؤكم يا أحبابي؟ رفعت. عبير. إلهام. إلى آخره. ثم إنها أجلستنا على المائدة وقدمت لنا جيلي أزرق اللون شهي المذاق إلى حد غير عادي، وشرعت تسألنا عن أهلنا ومدارسنا وأحوالنا، ثم سألتني: لماذا لم أركم من قبل؟ تنحنحت وبمرح قلت: الواقع أننا. ابتسمت في رقة وربتت على كتفي: لا تقل، دعني أخمن، أعتقد أن أهلكم يحرمون عليكم المرور هنا. الواقع فليكن، لا داعي لأن تخبروهم بشيء، ولكن كل ما أرجوه هو أن تعودوا إلي من وقت لآخر. وقدمت لي طبقا مليئا بالشوليك الفراولة. أنهيت التهام الشوليك الذي قدمته لي إلهام وقلت: الواقع أن كل شيء كان غريباً هناك، الجلي الأزرق والشليك في نوفمبر ورائحة الجو، بالذات رائحة الجو. ثم نظرت إلى ابنها وهتفت: مجدي، إذا كنت قد فرغت من طعامك فلتعد لحجرتك. نعم، فرغنا من طعامنا ويجب أن نعود، قلناها في حرج للأم التي قادتنا إلى الباب الخارجي ومعها طفلتها الحسناء، وفتحت لنا البوابة فدوى ذلك الصرير البارد. مع السلامة يا أحباب. مع السلامة. وخرجنا لا ننوي على شيء، لكننا كنا محبوسي الأنفاس مبهورين بهذا العالم الغامض الذي لم نرى مثله من قبل. لم نثرثر ولم نتبادل الآراء، لكننا عرفنا جميعاً أننا سنعود وأننا لن نحدث الكبار عن شيء. أما شيراز فظل مذاقها في ثغورنا وأرواحنا كحبة شليك حمراء باردة تبلورت حبيبات السكر على مسامها. وقبل أن نبتعد عن البيت صاحت عبير في حيرة وهي تشير إليه: هل لاحظتم شيئاً غريباً؟ ماذا تعنين؟ إنها ساعات النهار الأولى والطيور تتزاحم فوق الأشجار، لكنني لا أرى طائراً واحداً فوق أغصان هذا البيت. هل تذكر فرار الطيور بعيداً عن حديقتهم؟ والقطط الضالة، قال الزوج وهو يضع الأطباق بعضها فوق البعض. الواقع أنكم كنتم شديدي البراءة، لقد فعلت الطبيعة كل ما تستطيع كي تحذركم من أن ما يجري في هذا البيت مريب، لكنكم لم تفهموا. نعم، لم نفهم. وفي الأيام التالية صرنا نذهب للبيت أحياناً في النهار وأحياناً بعد الغروب، وكانت شيراز دائماً هناك واقفة خلف البوابة الصدئة، وكعادتها تضحك وتلثم الفتاتين وتقودنا للداخل، ويبدأ الحلم. ألعاب لا حصر لها: المساكة، لعبة الأدغال، صيد السحال الصغيرة لم يكن يلعبها سوى الصبيان بطبيعة الحال، لعبة الكرة، تسلق الأشجار. وبعد ساعتين كنا نفارق البيت غارقين في العرق، تختلج السعادة في أعماقنا، نتمنى أن نموت فلا نبعث إلا حين يأتي موعد الغد. شيراز، أنا أحبك. رفعت، كف عن هذا وإلا أخبرت ماما. سأموت إذا ما طلبت أنت مني ذلك. إذن مت. فأمسك بقلبي وأتلوى ألماً، ثم أسقط على الأرض فوق الأغصان المهشمة والأوراق الجافة، صوت التهشم. ها أنا ذا قد مت كما أردت، والآن هل تحبينني؟ فتركل جسدي الممدد على الأرض في دلال وتصيح: كاذب رعديد، وماذا عن إلهام؟ أصيح وأنا أغمض عيني من جراء أشعة الشمس: لم تعد تعنيني قط. سأخبرها. عندئذ أنسى دور العاشق اللاتيني الذي ألعبه وأنهض ملوحاً بقبضتي: حاولي أن تقولي لها شيئاً وسأكسر رقبتك. لكنها تكون قد تركتني وانطلقت تجري بين الأشجار، واضعة كفيها على فيها كمكبر الصوت وهي تصيح: اسمعي يا إلهام، رفعت يقول: اخرسي يا مجنونة. وأكون قد لحقت بها وأمسكت بمرفقها وجذبته بقوة، فيختل توازنها وتسقط على رأسها سقطة قوية، كاد فؤادي ينخلع لها. أدركت دون جهد أنها ولا بد جرحت جرحا بليغا، وسيكون موقفي عسيرا أمام أهلها وأمام أهلي وأمامه. ساعدتها على النهوض وأنا أعتذر بعنف: سامحيني، كنت أمزح. المقت والألم في لجة العينين الزرقاوين كأنما ألقي فيهما حجر. تمسك بجبهتها ولا ترد، لكني أرى الجرح بوضوح تام يشق جلد الجبين البلوري. والغريب هنا أنني لم أرى قطرة دم واحدة ولا قطرة، كأنما الجرح في قطعة من الشمع. إنه لجرح كبير، يجب أن تذهبي للمستشفى حيث... لا، قالتها في حزم وصرامة، ثم أسدلت بعض خصلات الليل الأسود فوق الجرح ونهضت في كبرياء، وأنا وراءها خزيان. كان الجرح يمنعني من توجيه الأسئلة، أسئلة لا بد منها عن الجرح الذي لا ينزف دماً. لهذا تناسيت القصة كلها وعدت أحاول اكتساب رضاها، وتوسلت لها مراراً ألا تخبر أمها أنني السبب. أنت جبان. نعم، جبان جداً، ولكن ليس خوفاً من العقاب، بل خوفاً من الحرج. ضحكت في دلال وهزت شعرها تلقائياً قائلة: أنت تجيد تبرير عيوبك. غريب هذا، لم أكن في هذه المرة قادراً على رؤية الجرح. لقد سقطت خصلات الشعر التي تداريه، وها هو ذا الموضع أمام عيني، لكني لا أرى الجرح، لا أراه وأقسم على ذلك. قالت إلهام وهي تصب الشاي: أكثر من مرة جرحت الأشواك يدها أمامي ولم أرى دماً. قلت في دهشة: لاحظت ذلك أنت الأخرى؟ ولم لم تخبرينا؟ إن الأطفال يرون أشياء كثيرة لكنهم لا يحاولون تفسيرها. تناولت قدح الشاي منها شاكراً ووضعته أمامي. أفضل أن يكون الشاي في كوب، لكني لم أجرؤ على طلب ذلك منها. قال زوجها وهو يتناول قدح الشاي الخاص به: تقول المدام إنك كنت مدلهاً في حب شيراز. غمغمت إلهام وهي ترفع حاجبها الأيسر في تهكم: ليس هو فقط، بل وسامح وعماد كذلك. أية آلام مزقت القلب الصغير، قلب إلهام، وهي تفقد عرشها ببطء. لم تعد ملكة سبأ ولا سيدة الأقمار السبع، ولم يعد أحد يهتم بمعاونتها على تسلق الأشجار أو عبور الحفر العميقة، ومنذ شهرين لم يسطو أحد على الفيلا المجاورة ليسرق لها وردة حمراء من الحديقة. لقد احتلت اللعينة شيراز كل جوارحنا، ولم نعد نتقاتل إلا من أجلها، ولا نمرح إلا من أجلها، ولا نتحدث إلا عنها. كل الورد الأحمر وقطع الكراميل ورسومي صارت لها وحدها، حتى ضرس عماد المخلوع المسوس احتفظ به ليريه لها وحدها، ولم يره أحدنا برغم توسلاتنا. كان القلب الصغير يطفح بالألم وبالحمم وبالصديد، لكنها ظلت صامتة تتظاهر بالمرح. كانت إلهام تتعذب، ولم تكن قادرة على الحقد على شيراز لأنها كانت دونها في كل شيء، بثياب الفتيان التي ترتديها وشعرها القصير والسن الناقصة التي تظهر إذا ابتسمت. القلب الصغير يطفح بالقطران والدخان الأسود إلى أن جاء اليوم الذي انفجرت فيه. كنا نلعب السيجا على الأرض، نحن الثلاثة ضد شيراز، وكانت عبير تراقب الموقف في خبث. وهنا سمعنا صرخة، صرخة روح تحترق: أنتم جميعا هنا من أجلها، لا أحد يريدني، ولم يعد أحد يعبأ بي. كذا صرخت إلهام وهي تركل الأرض مبعثرة رقمة السيجا التي رسمناها بالطبشور، ثم أردفت والدمع يترقرق في عينيها: ليكن، سأعود لداري ولن آتي هنا أبداً. وليس هذا كل شيء، وسأخبر كل الناس أنكم تأتون هنا. وقبل أن نفهم ما حدث، كانت قد فرت جارية من الحديقة، صورة مصغرة للانتقام. سلومي الطفلة دامعة العينين تهرول في الطرقات عازمة على خراب بيتنا. كنت غيورا جدا والحق يقال، قالت إلهام وهي تبتسم في حرج، كنت فتاة جدا، هذا هو كل شيء، وجلبت الوبال على رؤوسنا. علي وعلى أعدائي. رشفت جرعة من الشاي وأنا أسمع صوت خالي ينادينا بعد أن فرغ هو الآخر من رشف الشاي. وقفنا أنا وعماد ومدحت وعبير محمري الآذان أمام خالي بانتظار كلمته الأخيرة، بينما يتبادل وزوجته نظرات ذات معنى. ثم قال في تؤده: عرفت من أم إلهام أنكم تذهبون إلى بيت الخضراوي، ألم أنهكم عن ذلك؟ ساد الصمت البليغ لبضع ثوان. كم مرة ذهبتم هناك؟ كم مرة؟ 3 مرات؟ 4؟ 10؟ أكثر من 10 مرات؟ واحمر وجهه كعرف الديك وأوشك على الكلام لولا أن تدخلت زوج خالي. لحظة، ماذا رأيتم هناك؟ بحرج شديد وارتباك بدأنا نحكي كل شيء، شيراز والأم والخادم النوبي وغيرة إلهام إلى آخره إلى آخره. كان الاهتمام يتزايد على وجه خالي والرعب ينمو في سحنة زوجته، وثمة نظرة جانبية ذات معنى تبادلاها ثم عادا ينظران لنا. نهض خالي بعد أن أنهينا القصة إلى المكتبة فتناول المصحف مذهب الأطراف وعاد به ليضعه على مائدة الطعام وسألنا: ما هذا؟ مصحف. إذن أقسم عليه إنكم لن تعودوا إلى هذا البيت ما دمت أنا حياً. ولكن... لا لكن، إنكم لا تعرفون ربع ما نعرفه نحن الكبار عن ذلك البيت، وأقسم بهذا الكتاب الكريم إن من لا يقسم منكم على ما أقول سينال أشنع عقاب. لم تكن أمامنا حيلة، أقسمنا والدمع في عيوننا، وثمة شعور عام أننا قد خنا شيراز وخذلناها، وأدركنا أن حياتنا من دونها ستكون أقسى وأكثر مللاً. إلى هنا والقصة لم تزل عادية، لكن الأقاويل تتناثر هنا وهناك، ولا يمكن لسر أن يظل في قبره. لقد جاء اليوم الذي عرفنا فيه سر قلق خالي وذعر زوجته، وكانوا محقين. لقد توفيت زوجة الخضراوي وابنته شيراز وكل خدم البيت في حادث غامض عام 1921، وبالتحديد قبل أن ندخل نحن البيت 15 عاماً. 5. لماذا عادت؟ قال لي زوج إلهام: ألم تشعر بالخوف؟ نظرت نحو إلهام نظرة ذات معنى، ثم قلنا في صوت واحد: بلى، شعرنا به بعض الوقت ثم نسينا الأمر برمته. أردفت أنا في صوت خفيض: إن عواطف الأطفال سطحية جداً ولا تدوم أكثر من دخان التبغ. ربما كانت دهشتنا أكبر بمراحل من خوفنا. ساد الصمت بضع دقائق، ثم إنني رفعت عيناً متوجسة نحو إلهام. حتى هذه اللحظة لم أفهم كنها المشكلة، هي مجرد ذكرى مرعبة وانتهت، ولم يعد هناك ما يدعو للقلق. ربما رأت شيراز، وربما فوجئت بكونها لم تكبر. فما الغريب في كل هذا؟ لقد تأكدنا تماماً أن شيراز شبح، شبح من عالم الطفولة لا يراه سوى الأطفال ويخشاه الكبار كثيراً. فما هو الجديد إذن؟ قالت إلهام وهي تنظر للأرض باحثة عن كلمات. كانت الأمور مستقرة تماماً على ما عهدناه، ثم بدأت أشياء مريبة تحدث. مريبة؟ لعقت شفتيها بلسانها وهمست. أعتقد أن شيراز قد تركت البيت باحثة عنا. ابتلع الصبي ريقه ودمدم. مجدي، تعال واحكي لأنكل ما رأيته. اللعنة، هل يجب علي أن أستمع لهذا الوغد الصغير مرة أخرى؟ ها ها هو ذا قادم حاملاً كتاباً دراسياً، وقد بدا عليه الفخر الصبياني المبتذل لأهميته. سأل الأب ابنه وهو يديره نحوي: ماذا رأيت الأسبوع الماضي؟ رأيت الأسد في التلفزيون. ليس هذا يا أحمق، احكي ما رأيته في الشارع المجاور. ابتلع الصبي ريقه ودمدم: رأيت فتاة. وكيف كان شكلها؟ رفع الطفل يده إلى رأسه محاكياً شعر الأنثى: جميلة جداً جداً، شعرها أسود وعيناها زرقاوان. نظرت لي إلهام نظرة عابرة معناها حتماً: ألا يذكرك هذا الوصف بشيء؟ ثم طلبت منه أن يستمر: كانت ترتدي قميص نوم أبيض و طلبت مني أن ألعب معها لكني خفت منها. ولماذا؟ اتسعت عيناه رعبا وأرجع رأسه للوراء: لا أدري، خفت منها. نعم، ولكن لماذا؟ ضيق عينيه في توتر وقال: ربما لأنها لم تكن تترك ظلا على الأرض. تبادلت وأبوه نظرة حيرة، لكن إلهام لم تتوقف عند هذه النقطة بل واصلت الاستجواب: وماذا قالت لك بعدها؟ طلبت أن أنقل تحياتي لأمي. عند هذا الحد وثبت إلهام في مقعدها وقد بدت على ملامحها أمارات الظفر وهتفت: هل رأيت؟ إنها تذكرنا. قلت في حيرة وأنا أشعل لفافة تبغ: من هي؟ شيراز طبعاً، لا أظنك بهذا الحمق. حككت رأسي في شرود مغمغماً: الواقع يا إلهام أنني لا أجد الأمور بهذا الوضوح، إن القصة كلها تبدو لي نوعاً من الخلط. بل هي واضحة كالشمس. وضربت الطفل على ردفه ليعود لحجرته، ثم استطردت: بعد كل هذه السنوات لم تزل الفتاة تستشعر الوحدة، ولم تزل تبحث عن أصدقاء الطفولة، أو على الأقل تبحث عن أبنائهم. ألا ترين في هذا نوعاً من المبالغة؟ نهضت في تؤدة لتضيء المصباح النيون المعلق فوق رؤوسنا، والضوء الأبيض النظيف يغلف الوجوه وقطع الأثاث، وهمست: دكتور رفعت، يجب أن نبحث عن الآخرين. الآخرين؟ نعم، أولاد خالك. فكرة لا بأس بها، ولكن لماذا؟ يجب أن نعرف لماذا عادت شيراز، وما الذي تبغيه منا؟ قالتها وابتسمت ابتسامة لم أدري مغزاها. قلت لشيراز وأنا أتأمل مشهد الغروب: شيراز، أنا أخاف الغروب، كأنني أرى مصرع الشمس. التمع الضوء الأرجواني في لجتي عينيها الزرقاوين وهمست: الشمس لا تموت عند الغروب يا رفعت، بل تذهب لتنام في دارها بعيداً بعيداً. كنت أرتجف كالورقة وخصولات شعرها الأسود تلمس أذني. شيراز، أنا خائف. خائف وأنا معك؟ لم أستطع أن أصارحها بالشعور الغريب الذي ينتابني أحياناً. لم أجرؤ أن أخبرها أني خائف لأنها معي. مددت إصبعي إلى قرص الهاتف وضغطت على السماعة ما بين أذني وكتفي لأتمكن من تقليب دفتر الأرقام الصغير. ها هو ذا رقم مدحت: 3-1-4-2-5-6. صوت الرنين المتقطع، ثم صوت طفلة تتحدث بأسلوب الأطفال الناعس المسترخي: ماذا تريد؟ بابا؟ ماذا تريد من بابا؟ إلى آخره، ثم صوت رجل يضحك ويتناول السماعة منها ليسألني في رصانة عن شخصي، ثم: رفعت، أيها النذل العجوز، أين ذهبت؟ أنا أتحدث من المنصورة من عند مدام إلهام. ارتفع صراخه الودي في الهاتف يحلف آلاف الأيمان إننا لابد ملتقيان. أعطيته العنوان وطلبت منه أن يحضر عماد وعبير معه لأن هناك موضوعاً ملحاً لا بد من مناقشته. حاول التنصل أو التأجيل، لكني كنت مصراً كالخرتيت. من ثم وعدني بأن يحضر أخاه وأخته وزوجته وزوجة أخيه وزوج أخته والأولاد جميعاً. و أستاذ مدحت، إن الموضوع جدي وخطير وليس حفلة تعارف لنادي الروتري. حاول أن تأتي أنت وعماد وعبير فقط على الأقل حتى لا ندمر شقة مضيفي. فليكن. ووضعت السماعة وهززت رأسي للزوج وإلهام أن قد تم الاتفاق دون خسائر وسيكون موعدنا هذا المساء. وكانت إلهام تقطع لعبنا أحياناً لتحضر لنا صينية عليها أكواب عصير البرتقال أخضر اللون، أكواب باردة تكاثف بخار الماء على زجاجها، فكنا نرشفها في نهم وسرعان ما تتكاثف قطرات العرق على جبيننا وتغمرنا النشوة. برتقال عصيره أخضر وجلي أزرق، لا يوجد شيء واحد طبيعي في هذا البيت، قالتها إلهام وهي تتأمل كوبها في فتور. لكن هذا هو ما يجذبنا إليه، أليس كذلك؟ بلى، ولكن... ولكن اللقاء كان حاراً في شقة إلهام. أبناء خالي الأعزاء لقد تبدلوا جميعاً، لكن الماضي ما زال في أعطافهم. كان عماد قد صار مهندساً ومدحت معلماً، وعبير ربة بيت غير عاملة. ازدادت توأمان بدانة وازدادت أختهما ضمورا. وفي الصالون بدأنا المناقشة. في كياسة ذكرتهم إلهام بذكرانا المشتركة المرعبة، قصة شيراز وأمها والمأساة التي سببتها لنا إلهام بغيرتها الشديدة. ثم إنها بدأت تحكي التطورات الأخيرة وأنهت كلامها قائلة إن هناك ما يدعوها للاعتقاد أن شيراز قد عادت تبحث عنا. عبير كانت أول من تتكلم فصرخت في استبشاع: كفاك يا إلهام، أرجوك، لقد حاولت نسيان هذه القصة وكدت أنجح لولاك. وهز مدحت رأسه في استخفاف: ألهذا طلبت لقاءنا؟ كنت أظن الأمر أشد هولاً. أما عن عماد فلم يأتي باعتراض معين، ثم إنه رفع رأسه نحونا في قلق وهمس: لم أرد أن أخبركم كي لا تقولوا إنني معتوه، لكني ما دمتم ترون ذلك وتشاركونني الرأي فإنني... قلت له في غيظ: عما تتحدث بالذات؟ ابتلع ريقه متحاشيا نظراتنا وغمغم: عن شيراز بالطبع، لقد رأتها ابنتي منذ 5 أيام. هكذا؟ وهل دعتها لمشاطرتها اللعب؟ كان هذا عسيراً. ثم رفع عينيه إلى وجهي وأردف: تقول ابنتي إن الفتاة التي قابلتها كان لها نابان حادان وكان لسانها مشقوقاً كالأفعى. 6. الملاك المفترس. تربعت على الفراش مرتدياً منامة عماد أدخن سيجارتي الأخيرة، سيجارة ما قبل النوم وليس الموت طبعاً. حين دخل عماد الحجرة فما إن شاهد سحب الدخان حتى أخذ يلوح بيده في الهواء كمن يختنق، وهتف وهو يسعل: ماذا أقول كطبيب يدخن كأتوبيس الأرياف؟ نفس التعليق السمج الذي لا أسمع غيره. إنني أدخن لأنني ضعيف الإرادة، مزعزع الشخصية، مختل النفسية، فهل هذا ما تريد قوله؟ بالحرف الواحد. إذن قد أرحتك من الثرثرة، والآن هلم مجلس وقل لي ما يدور بخلدك. تربع على الفراش جواري وبدأ يشرح لي مخاوفه. كان الليل قد انتصف حين اندس تحت الغطاء جواري، فأدركت في هلع أنه سينام معي على سبيل الترحيب. إنه بيته، فلن أجرؤ على أن أطرده من الحجرة لينام في أي مكان آخر. وزوجته تغفو مع ابنته في الفراش الآخر باعتبار هذا هو التنسيق الوحيد الممكن

إن اللعينة شيراز لا إلهام تحوم حولنا وتطاردنا، كأنها أدركت أننا التقينا بعد كل هذه الأعوام، كأنها تريد منا شيئاً، كأنها تطلب منا أن تعود إلى البيت. وعند عماد التقينا، كانت إلهام قد جاءت مع زوجها الذي بدا غير مصدق لكل هذا السخف، لكنه حين عرف أننا جميعاً رأينا الفتاة أمس في نفس الظروف تقريباً بدأ يهتم، وعلى وجهه الأشيب الوقور ازدحمت تجاعيد القلق. لا توجد هلوسة جماعية على الأقل بالنسبة لأشخاص متباعدين، وهكذا دار الحوار بيننا. كان السؤال الأول الذي سألته عبير هو: لماذا عادت شيراز؟ الإجابة سهلة، عادت لأنها تريد شيئاً ما. السؤال الثاني: ما هو هذا الشيء؟ الإجابة: لا ندري، ليتها تحدثت صراحة، لكني أضفت هنا أنها طالبتني بإنقاذها قبل أن تتحول إلى مسخ، وهذه نقطة هامة. السؤال الثالث: ما سر التبدل البشع في مظهرها؟ الإجابة: لأنها كما قلنا في سبيلها للتحول إلى مسخ. السؤال الرابع: لماذا نهتم بكل هذا؟ الإجابة: لأنها تطاردنا، ومن الواضح أنها لن تتوقف عن ذلك، ولا أحد منا قادر على ممارسة حياة طبيعية منتجة في وجود شبح في داره، فضلاً عن أننا جميعاً سنصاب بالخبال خلال أيام إذا استمر الحال على هذا المنوال. السؤال الخامس: وماذا سنفعل؟ الإجابة: لا شيء، إن شيراز هي التي ستتخذ الخطوة الأولى، فقط علينا أن نبقى متلاصقين وعلى اتصال. لا نعتقد أن شيراز ستؤذينا، فقط ستكتفي بتعكير صفو حياتنا وإصابتنا بجلطات في المخ والشرايين التاجية، لكنها أحبتنا، نحن متأكدون من ذلك. قالت إلهام في غيظ أثار دهشتي: كنتم جميعاً تحبونها، خاصة السيد رفعت. هززت رأسي في ارتباك ودمدمت: لم أكن قد رأيت عيوناً زرقاء في حياتي، هذا كل شيء. عذر أقبح من ذنب. أطفال تغمرنا النشوة، نتبادل ألفاظاً سكرى، ألتذ براءة ضحكتها، أجتر عبير سذاجتها، وتكافح كي تبدو أنثى، وأجاهد كي أبدو رجلا. من قصيدة قديمة لدكتور رفعت. سألت عماد وأنا أنتزع آخر سيجارة في العلبة: لم نعرف بعد من يقطن البيت الآن، ولا مالكه. هز عماد رأسه وداعب شعر ابنته التي تلهو على البساط ببعض المكعبات الخشبية وقال: بعد وفاة الأسرة آلت ملكية البيت لأحد الورثة المقيمين في الخارج، ولم يره أحد ولا أبناؤه طيلة هذه السنين. إن سمعة البيت سيئة، ولن يدهشني ألا يكون قد وجد مشتريا. ولكن لابد أن هناك شخصا ما يعنى بالبيت، محاميا أو خفيرا أو أحد الأقارب. ما الذي يمنع معتد من أن يقتحم البيت ويستولي عليه؟ على الأقل لن يكون من أبناء المنصورة، فكلهم يعرفون هذا البيت ويخشونه كالموت ذاته. ساد الصمت برهة، ثم إنني نظرت إلى مدحت وسألت: هل عرفتم تفاصيل أكثر عن الحادث الذي أودى بالأسرة؟ قال مدحت وهو يضع ساقاً على ساق: إن القصة قديمة جداً، وقد دخلت في قاموس الأساطير منذ زمن، لكن لا أحد يعرف سوى أن الأسرة فقدت عائلها ثم وجدوا جميعاً موتى، ويقال إن اللعنة حلت بالدار من لحظتها. إنها القصة القديمة إذن. ثم إنني ألقيت برأسي للوراء وتنهدت: من الصعب أن أصدق كل هذا، أنا بالذات محارب الخرافات القديم، أقابل شبحاً بل وأطالب بإرضائه، كانت ذكرى شيراز قد تبخرت تماماً ولم تعد تزور وعيي، وحتى حين كانت تزوره في ليالي الشتاء الباردة كنت أقول لنفسي إن هناك تفسيراً مادياً ما لكل هذا. منذ أعوام لم يكن كبريائي وصمود منطقي العلمي قابلين للتزعزع، وحين اصطدمت بالمذؤوب والنداهة وآكل البشر والزومبي وميدوسا وجدت دائماً ذلك التفسير المادي، لكن وحش لوخنس والعساس والفرعون الغاضب أحدث شروخاً في جدار هذا المنطق الصلب. واليوم ها هي ذي شيراز تعود لتؤكد لي أن كل شيء ممكن، وأن ضيق الأفق ليس هو من يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة، بل هو من لا يؤمن به. عجيب هذا الكون، غموض قاس أليم، والمصيبة أنني سأموت يوماً دون أن أفهم ودون أن أتعلم، وستظل علامات الاستفهام خالدة تؤرق منام شاب آخر يحسب نفسه ذكياً، وستؤرق منام أحفاده وأحفاد أحفاده إلى يوم الحساب. وفجأة وفي الضوء الخافت المخيم على غرفة الجلوس لمحت وجوه الجالسين حولي تشحب، نظرت لأرى ما أثار رعبهم، فوجدت كانت شيراز واقفة عند مدخل الحجرة ووجهها خارج دائرة الضوء، وسمعت ابنة عماد تزأر وقد وقفت في هلع ناثرة مكعباتها الخشبية من حولها. بابا، إنها نفس الفتاة، لقد عادت! تصلبت أجسادنا جميعاً وشلت أفكارنا بعد، لم نستطع استيعاب فكرة أننا نرى شبحاً وأن هذا الشبح يقف الآن معنا في غرفة واحدة. كانت تتحرك ببطء ووجهها يدخل دائرة الضوء. الآن نراه، لن أصفه لك تاركاً الأمر لخيالك، لكنني فقط أزعم أنه أبشع وجه رأيته في حياتي. كانت الفتاة صادقة فيما قالتها، إنها تتحول فعلاً إلى مسخ وبسرعة لا تصدق، ومن أعمق أعماق الهاوية حيث أرواح المعذبين جاءنا صوتها المتحشرج الباكي: أنتم لم تنجدوني حين أتيت لكم طالبة العون. ونظرت بعينيها الحمراوين لي وهمست: الويل لكم، الويل لكم. 7. فلندخل البيت. اقتضى الأمر بعض الوقت حتى تفيق عبير من إغمائها وتكف سارة عن الصراخ الهستيري، ويستعيد عماد ترابط كلماته، ويستعيد قلبي انتظام خفقانه. وحين عادت المياه إلى مجاريها كانت عبير أول من تكلم، فصاحت في هستيريا: ماذا تريد هذه الملعونة منا؟ كيف ننقذها؟ قالت إلهام وهي تبلل وجه عبير بمنديل مبتل: من الواضح أن المشكلة تبدأ وتنتهي في البيت. قال مدحت في ضيق صدر: إذن ندخله. هب عماد مذعوراً، فالفكرة لم تكن واردة لديه أصلاً، ثم رأى أن الحكمة تقضي بألا يبدو مذعوراً إلى هذا الحد، فقال مبتلعاً ريقه: لقد أقسمنا أمام أبي رحمه الله على أن نبتعد عن البيت. راقت لي الفكرة وبدا لي أنها ستضفي على جبننا مسحة لا بأس بها من الشرف، لكن عبير عليها اللعنة قالت بمجرد أن فاقت تماماً: كان القسم يتضمن أننا لن ندخل البيت ما دام أبي حياً، أما وقد توفاه الله فقد تحررنا من قسمنا، يمكننا دخول الدار. حقاً؟ يا لك من عبقرية، كنت أخشى أن نحرم من هذه المغامرة الشيقة. ألا بارك الله فيك. بلل مدحت شفتيه الجافتين بلسانه وهمس: إذن متى ندخله؟ يا له من سؤال، بالطبع في ضوء النهار يا مدحت، وبالطبع بعد أن أتسلح بمسدسي،

لولا السفن المحترقة ما انتصر طارق بن زياد، لا مفر الآن من التمادي إلى آخر الشوط. قالت إلهام مؤمنة على كلماته: إن الاستغاثة بأحد المارة ستوقعنا في مشكلة. هي لماذا اقتحمنا هذا البيت؟ هذا بالطبع ما لم يظننا أشباحاً ويموت بالسكتة القلبية. أما عن تسلق السور فأنا بدينة جداً، وعبير حامل في الشهور الأولى، وأنت يا دكتور رفعت مصاب بالربو وضيق الشرايين التاجية كما قلت لنا، فكيف بربك تتسلق هذا السور؟ قال مدحت وهو يشير لساقه: وأنا مصاب بكسر قديم لم يلتئم بشكل مرض. نظرت بعينيها الحمراوين لي وهمست: الويل لكم، الويل لكم. عبر الأشجار العتيقة الملتفة حول نفسها ألماً، مضينا نشق الطريق نحو البيت. الحذر يحرق أطراف أعصابنا، فلو أن عصفوراً غرد لوثبنا جميعاً مترين في الهواء، لكن العصافير كما قلت لك لم تكن تدخل هذه الحديقة. ها هو ذا مدخل الدار، وجواره مطرقة على شكل قبضة اليد. لا أثر لكائن حي، لكن الباب مفتوح. كدنا نندفع داخلين لولا أن هتف مدحت محذرا: لحظة، ليس هذه المرة. ثم إنه أخرج قطعة حبل من جعبته وربط طرفها بمقبض الباب، ثم شد الحبل ليربط الطرف الآخر في جذع شجرة قريب. بالطبع ينتظر هذا الباب دخولنا لينغلق مثل الباب الخارجي، لكننا لن نسمح بذلك. ثم نظر مدحت لي وعماد متسائلا: أعتقد أنه من الحكمة أن ينتظر أحدكما خارج الدار، من الغباء أن ندخل جميعا غير عالمين ما ينتظرنا بالداخل. ليس أنا، قلتها على الفور، وقد رأيت بعين الخيال صورتي واقفا على مدخل الدار أدخن سيجارة العاشرة، يعصرني القلق والرعب. غير مسموح لي بالدخول ولا مسموح لي بالفرار. وهنا صاحت إلهام أنها ترحب بالقيام بهذه المهمة التي تبدو سهلة. لا تنسي إذا أنت رأيت ما يريب أن تصرخي. حتما. وفي صمت أضأنا بطارياتينا ودلفنا من الباب. الظلام ورائحة الرطوبة والعطن والغبار يغلف كل شيء. هل تغيرت الموجودات عما كانت؟ لا أذكر، لا أحد يذكر، لا نذكر حتى الإضاءة التي كنا نرى الأشياء فيها، هل كانت كهربائية أم إضاءة شموع؟ غريب أننا لم نلحظ ذلك. سمعت مدحت يهمس في أذني: احمل مسدسك في يدك تحسبا للمفاجآت. تحسست جيبي في حيرة، ثم همست في أذنه: لقد اختفى، تبخر، لا أدري كيف، لكن لا تدع أحدا يشعر بذلك في الوقت الحالي. 8. إنه حي. كنا موقنين أننا سنراها، لكننا لم نملك أدنى فكرة عما سنشعر به لو حدث ذلك. في أعماقنا تمنينا أن تكون قد رحلت. لم يكن أحدنا راغباً في رؤية ذلك الوجه الشائه مرة أخرى، خاصة على ضوء البطارية الخافت باعث الظلال. ها هي ذي عبير بقامتها الناحلة تنزع عن وجهها خيوط العنكبوت الكثيفة، وعماد يرتجف كالعادة، وأنا أتظاهر بالثبات. أما مدحت فهو أكثرنا جرأة واقتحاماً، لهذا تحول إلى قائد مرتجل لجماعتنا الصغيرة. المائدة الطويلة حولها مقاعدها الكابوسية والمزهرية العملاقة والشمعدان، الستائر المنسدلة، تماثيل المستحمات البرونزية تتلوى في أوضاع حاول المثال أن يجعلها مغرية، المرايا العديدة التي فقدت طبقة طلائها. همست في أذني مدحت: هل تذكر قصة تشارلز ديكنز الشهيرة توقعات عظيمة؟ الآنسة العجوز التي ظلت قاعة المائدة في دارها 50 عاماً بحالتها حتى ترتة العرس والمشروبات. لقد نسيت اسمها. لا أقرأ هذا الهراء الذي تقرأه، وليس الوقت مناسباً لاستعراض ثقافتك. لا حيلة لي في هذا، إن كل موقف في حياتي يذكرني بموقف مماثل في عمل أدبي، وإن عبير متصلبة كالتمثال. فماذا حدث؟ دنوت منها ونظرت لعينيها متسائلاً عما هنالك. همست وهي ترمق مقعداً إلى جوار كونسول صغير مذهب. رفعت، ماذا؟ إنه حي. كفاكي سخفاً يا عبير. يا الله عليك، كفي عن هستيريا النساء لحظة واحدة. لقد رأيت المقعد يتحرك، فلنقل إنك اصطدمت به، فلنقل إنها رقصة الظلال، فلنقل إنك حمقاء، فلنقل أي شيء، لكن لا تزعمي لحظة أنه يتحرك حركة ذاتية. صاح مدحت في ضجر. يا إخوان، لقد دخلنا هذه الدار لنواجه أشباحاً، فليس غريباً أن نرى كرسياً يتحرك. إن من يذهب لصيد النمر لن يضايقه كثيراً أن يرى مخالبه على الأرض. وهكذا شرعت وأولاد خالي نفتش الطابق السفلي على ضوء البطاريتين، فلم نجد شيئاً غير عادي، مجرد بيت لم تدخله قدم منذ عقود. وهنا صاح عماد وهو يشير للأرض مسلطاً ضوء البطارية. انظروا. فنظرنا إلى الأرض المكسوة بطبقة كثيفة من غبار الأعوام. نظرنا، كانت هناك آثار أقدام، أقدام صغيرة عارية كأنها لطفلة مشت حديثا في هذه القاعة. شيراز كانت حافية في أغلب الأوقات التي عرفتها فيها، ومن الغريب أن هذا لم يبدو شاذا لنا قط. لو كانت هذه آثارها فإن لها وجوداً مادياً، ولكن هذا حتمي. لقد كانت تلعب معنا ونلمسها ونجرحها، فهي لم تكن طيفاً بل كتلة إكتوبلازمية متجمدة. إن شيراز هنا، وبالتحديد من فترة قصيرة جداً، استنتاج لا بأس به. أما الاستنتاج الأهم فهو أنها آثار قدميها تتجه في ثقة إلى الطابق العلوي. همس مدحت وقد غلبته الرهبة. إذن سنجدها هناك. بل هي تريد منا أن نذهب هناك. سأموت إذا ما طلبت مني ذلك. إذن مت، قال مدحت وهو يتحاشى النظر لنا. من الحمق أن نصعد جميعا، بل الأفضل أن ينتظر اثنان منا هاهنا حتى ينجدا الآخرين في حالة الخطر. ومن يدري، ربما كان الاثنان اللذان سيصعدان هما منقذا الآخرين اللذين سيتبقيان هنا. لهذا السبب ولأنني أكره دور المنتظر القلق، قررت أن أكون من الصاعدين للطابق الأعلى. وكانت المشكلة هي الحاجة الماسة لشخص جريء مثل مدحت في المكانين معاً. ثم استقر الرأي على أن يصعد معي. على ضوء البطارية نرى درجات السلم الخشبي العتيقة مغطاة بأطنان من الغبار وآثار القدمين الصغيرتين. نشم رائحة الأعوام ونسمع تهشم الخشب الرطب، ونشعر باقتراب كارثة من نوع ما. أصدقاء شيراز، مرحبا بكم. إن أصدقاء ابنتي هم أبنائي. إنه الطابق العلوي حيث غرف النوم. سنقوم بدور ثقيل على النفس، وهو فتح هذه الأبواب الموصدة باباً باباً، باحثين عن شيء لا ندري كنهه. الباب الأول، فراش عتيق وستائر مغلفة بالعنكبوت، وجو الغرفة يوحي بأنها غرفة نوم امرأة، ربما الأم بالذات. الباب الثاني لا ينفتح، موصد بالمفتاح من الداخل أو الخارج، لا أدري. الباب الثالث، غرفة نوم غارقة في الغبار وريح القدم والوطاويط،

متدليتين على حافة الدولاب وهي تحركهما في استمتاع، والظلال تكسو وجهها، لكننا كنا نعرف أنها هي، وسمعنا ضحكتها الرقيقة العذبة تغرد: لقد تأخرتم كثيرا في المجيء يا أحبابي. ثم إنها استرخت في جلستها وأردفت: ها هي ذي لعبة مسلية أخرى. إن عماد معلق كما ترون إلى السقف بحبل متآكل في الواقع، حبل ضعيف جدا، أكاد أسمع صوت تمزق أليافه. صح، هل تسمعون؟ كريك كريك توك، هي هي. وحين ينقطع الحبل سيهوي فوق ماذا؟ فوق هذه النصال المدببة المشرائبة لأعلى، التي ستحيل جسده البدين إلى مصفاه. وأخذت تضحك على حين رأينا على ضوء البطارية أنها لم تكذب في حرف واحد. كري كري توك، ها ها ها. اللعبة هنا هي: هل يمكنكم إيجاد طريقة لإنزاله قبل كري كري توك؟ إننا لم نله سويا منذ أعوام، ويبدو أننا سنمرح كما كنا في الماضي أو أكثر. هي هي. الشيطانة، كان عماد يتلوى في جنون متوسلا لنا أن نفعل شيئا. ثمة خطاف مثبت إلى الحبل وطرفه الآخر مشتبك في سترته. لا أدري هل تتمزق سترته أولا أم الحبل. كل ما أريده هو أن أمامه 3 دقائق أو أقل قبل أن صحت في هلع. كف عن التلوي كالأفعى أيها الغبي، إنك تزيد عمر الحبل قصراً. وأمسكت بيدي مدحت في جنون متوسلاً له أن يفعل شيئاً. توقف تفكيري تماماً، ولم يعد لدي سوى الأمل في أن يكون تفكير مدحت يقظاً. مدحت، فلنحاول التقاطه حين يسقط، أنا وأنت. دوى صوت شيراز المرح البارد القاسي يذكرنا: دقيقتان. همس مدحت في توتر: كلا، إنه ثقيل الوزن وسيكون أثقل عند سقوطه، ثم إنه لا يوجد بين النصال مكان يسمح لنا بوضع أقدامنا، سينتهي الأمر بتمزيقنا جميعا. إذن نحاول تسلق الجدار وإنزاله. كلا كلا، الجدار أملس، وحتى إذا... ولم يكمل عبارته لشرود ذهنه، لكني فهمت: حتى إذا تسلقنا الجدار فكيف نجذبه إلينا وكيف نرفعه؟ لابد من فكرة أفضل. كري كري. دقيقة. الثواني تمضي ولم نجد فكرة مناسبة. كري كري. 30 ثانية. 9. ألعاب شيطانية. فجأة صرخ مدحت: هلما يا رفعت، احمل السرير معي. ولكن أسرع، سنضعه فوق النصال كشبكة يهبط فوقها عماد عند سقوطه. هلما معي. وثبنا إلى السرير الثقيل وحملناه حتى كادت جذور عنقينا تنفجر، لكن لا وقت للمزاح الآن. ونقلناه لاهثين إلى الموضع الذي سيسقط فوقه جسد عماد بعد ثوان. كري كري. 15 دقيقة. أطلق مدحت سبه ثم ألقى بالسرير في المكان المناسب له. تساءلت في تشكك: ولكن هل يتحمله الفراش؟ هل ستحمي الملة جسده حقا؟ ارتجف ونظر لي زائغ العينين. لا وقت لديه لاستبعاد هذه الفكرة، فلتنجح أو لتحل اللعنة على كل شيء. سيان عنده الآن. صوت شيراز الرقيق يدوي: فكرة لا بأس بها، لكن جسده الثقيل سيهوي مهشما الفراش لتنفذ النصال عبره. كنت أظنكم أذكى من ذلك، والآن دعونا نرى مدى صواب فكرتكم. ها هو ذا الحبل يقطع، ها إنه يسقط يسقط.

ملقاة جوار المدفأة. إنها خدعة بصرية قاسية أخرى. إن البيت لم يزل طفلاً يصبو إلى اللهو، اللهو المؤذي المزعج الذي ينسف أعصابنا نسفاً. فجأة جذب مدحت ذراعي. معاً سمعنا صوت باب ينفتح في بطء. أجفلنا وتهيأنا لأسوأ النتائج، إلا أن الباب انكشف عن وجهي عبير وعماد الشاحبين. خيل لنا أننا لم نرى قط وجهين أجمل من هذين. مدحت، رفعت، أنتما بخير؟ وارتمت عبير في حضن أخيها، على حين عانقني عماد كالملهوف وصرخ في هستيريا: سمعنا صراخكما فهرعنا ننقذكما فوجدنا. قلت وأنا أشعل سيجارة: نعم نعم، وجدتمانا على شفا الموت. كيف عرفت؟ كنت أنت ساقطا على الأرض بين ذئاب شرسة تنهش جثتك. غريب هذا. تذكرت على الفور الكابوس الذي كان يزور هويدا ليلا، وظننته من تأثير عشائها الدسم. إذن فتلك الفتاة الحمقاء تملك برغم كل شيء بعض الشفافية. وكيف تصرفتما؟ أشعلنا مفرش المائدة لنفزعها، إلا أن كل شيء تلاشى فجأة. هذا ما حدث لنا بالضبط. وماذا عن مدحت؟ صاحت عبير في لهفة وبصوت كالعواء: كان مسخ رهيب يطارده، واستطاع الظفر به، ثم تلاشى كل شيء. هتف مدحت في غل: إن البيت اللعين يتسلى باللعب بأعصابنا، وأقترح أن نغادره فوراً قبل أن نجن. لقد جعلتنا شيراز يرى بعضنا البعض في ورطات شنيعة كي تتسلى بمشاهدة ردود أفعالنا. إنها لم تفقد بعد روح الطفولة، وإن شابتها نزعة سادية مذهلة. تقدم مدحت إلى النافذة الموصدة وعاد يواصل ما كان بدأه من محاولة انتزاع المصراع، وشرعت أزيد متاعبه متظاهراً بالمعاونة حين دوت الصرخة. لقد صار هذا مملاً. سأشعر بالقلق لو مرت 10 دقائق في هذا البيت دون ما صوت ما، صراخ أو أنين أو باب ينغلق أو حبل يتمزق. كانت قادمة من الطابق العلوي، بالتحديد عند نهاية دربزين السلم. كانت إلهام هناك تصرخ وتولول كقط داست قدمه سيارة، وكان شيء ما يتقدم نحوها، شيء ضخم لم نستطع رؤية وجهه، لكننا لم نرغب في ذلك قط. فقد كان يمد يدين ضخمتين نحوها ويرتجف، ومن ذعرها كانت تتراجع للخلف للخلف. وفي الخلف كان الدربزين المهشم منخفض الارتفاع ينتظر. وهنا سمعنا صوت شيراز المخملي: والآن لعبة جديدة من ابتكاري. إن المسخ يتقدم نحو إلهام، وعليها أن تختار ما بين أنيابه أو السقوط من أعلى. كانت واقفة هناك جوار المسخ بثوبها الأبيض تبتسم، وقد بدت كأنها مذيعة تقدم فقرة رياضية في برنامج منوعات مسل. لاحظوا أنكم لن تستطيعوا الصعود إليها لأن درجات السلم تهشمت. وأشارت لما عانت. كانت الدرجات التي صعدنا وهبطنا عليها مراراً قد تلاشت، تاركة مكانها فجوات سوداء رهيبة. أما عن محاولة التقاطها عند سقوطها فمشكوك فيها. إنها بدينة جداً، وستفلت بالتأكيد من بين أصابعكم ما لم تسقط فوقكم، محيلة أجسادكم إلى سجادة. والآن دعوني أرى ما ستفعلون. إن رفعة العبقري سيجد حلاً بالتأكيد. كانت إلهام تصرخ تتراجع للخلف في هلع وتتوسل إلينا: مدحت افعل شيئاً. ها هي ذي حبيبة طفولتنا البدينة توشك على أن تلقى حتفها، ونحن عاجزون عن إيجاد حل مناسب. ولكن لماذا نجد حلاً إنه وهم جديد آخر من أوهامنا التي لا تنتهي. نظرت للآخرين فوجدتهم أقل توتراً من أي وقت مضى. لن تخدعنا هذه اللعينة مرة أخرى، شيراز، وليست إلهام طبعاً. إننا سنترك هذا البيت مهما حاولت استبقاءنا. رفعت، أرجوك، طفلي! ضحكت شيراز في تشفٍ. هكذا يا إلهام، لا أحد يرغب في مجرد المحاولة. أشعلت سيجارة أخرى وشرعت أفكر على صوت الصراخ القادم من أعلى. النار والثعابين، الذئاب، كانت كل هذه أوهاماً، لكن الأوهام التي اشتعلت فيها النار تلاشت فجأة. النار تبدد الأوهام، وها هي ذي سيجارتي مشتعلة، وإلهام هي التي وشت بنا لدى خالي وجعلته يجبرنا على أن نقسم، وبهذا انتهت علاقتنا بالبيت. إلهام مزقتها الغيرة فاندفعت تمزق عري الصداقة البريئة الوحيدة في حياة شيراز أو مماتها. شيراز عادت وحيدة دون أصحاب سنوات لا أعرف عددها، وإذن فهي تملك كل الأسباب كي تمقت إلهام. أنتم جميعاً هنا من أجلها، لا أحد يريدني ولا أحد يعبأ بي. مشكلتي هي أن شيراز لا تجد أصدقاء من سنها. ما أسماؤكم يا أحبابي؟ إلهام تتقدم نحو الحافة، اللامبالاة على وجوه الأشقاء الثلاث، وهنا فهمت. وفي هلع صحت وأنا أثب نحو المكان الذي ستسقط عنده. إن هذا ليس وهماً، هذه هي إلهام حقاً، وكل ما يحدث حقيقي. لقد بددت النار كل الخيالات السابقة، لكنني أشعلت سيجارتي وظلت الصورة مستمرة. ولكن أسرعوا. وقبل أن نتفق على شيء وقفنا جميعاً أسفل المكان الذي تقف عنده، ومددنا أيدينا لأعلى في محاولة لا معنى لها لعمل شيء ما. وهنا تهشم السياج الذي كانت تستند إليه إلهام، ولمحنا جسدها البدين يهوي فوق رؤوسنا كنيزك عملاق. 10. شيراز تتكلم. توقعنا الكارثة لكنها لم تحدث، وحين رفعنا رؤوسنا في حذر إلى أعلى وجدنا أن الحظ لم يتخلى عنا بعد. لقد اشتبك جزء من الخشب المهشم في ثوب إلهام فتدلت كالثريا من أسفل الدربزين فوق رؤوسنا. كانت تصرخ وتولول، لكنها ظلت حية على الأقل، وقد صارت على ارتفاع 3 أمتار فحسب عوضاً عن 8. الحمد لله العلي القدير. رفعت، إنني سأسقط. كان طرف الثوب يتمزق، أو لعله الخشب، ببطء شديد. سمعنا صوته وكنا على استعداد هذه المرة لنتلقاها بين أذرعنا الممدودة. صحيح أن محاولتنا قد ألغت نهائياً آثار السقطة المدمرة، لكنها كادت تمزق عضلاتنا، وسقطنا على الأرض جميعاً شبه مهشمين. وإنني لأتساءل عن كيف يكون الأمر لو أنها سقطت من الارتفاع السابق فوق رؤوسنا. نظرنا فوجدنا المسخ وشيراز ينظران لنا من أعلى. صرخ مدحت من حيث ارتمى على خشبة الأرضية ملوحا بقبضته. صبرا أيتها الشيطانة، لو وقعت في يدي. لم ترد شيراز، بل استدارت مع المسخ ببطء واختفت في الظلام. صاح عماد في حنق: رفعت، ارفع كعب حذائك عن عنقي، ليس قبل أن تخرج كوعك من معدتي. ووجدت ذراعاً مشعرة تلتف حول ساقي، فصحت في حنق أشد: ذراع من هذه؟ فليبعدها صاحبها عني. أعتقد أنها ذراعي أنا، كنت أظن أن الساق ساقي. الخلاصة أننا استغرقنا بعض الوقت حتى نفهم حقيقة وضعنا وكينونتنا، وحتى ننهض على أقدامنا. وحين وقفنا أخيراً لاهثين مغبرين، كنا قد أدركنا ما حدث. حقاً كانت شيراز تحبنا، وحقاً كانت بحاجة إلينا. لهذا وحين تسببت إلهام في انقطاعنا عن المجيء، قاست شيراز سنوات مريرة من الوحدة، شنيعة حقاً هي وحدة الأشباح بعيداً عن كل ما يربطهم بعالم الأحياء. ولظروف لا نفهمها بدأت شيراز تتحول إلى مسخ، من ثم صممت على الانتقام ممن كانت سبب عذابها وحرمانها من الصحبة الآدمية. وكان هذا الانتقام المروع من إلهام يتلخص في جعلها تلقى نهايتها المفزعة أمام عيون أصدقائها الذين لن يحركوا ساكناً. سيظنون كل هذا وهماً آخر بعد أن اعتادوا الأوهام المماثلة. أي تفكير مروع وأية قسوة. المشكلة الآن هي ماذا عسانا فاعلون بعد ذلك؟ من الواضح أنها تملك إيذاءنا في أي وقت تشاء. وحتى لو هربنا، وهذا ليس صعباً، فمن يضمن لنا أن إلهام لن تواجه كارثة أخرى؟ ربما في صالون دارها أو الحمام أو حتى في الطريق العام. ثم الأدهى، من أدراني أنها لن تضعني في قائمتها السوداء بعدما أحبطت لعبتها الجهنمية؟ إن هذا منطقي، وسأندهش لو لم تفعل. مشكلة الأشباح هي أن التنبؤ بما ينوون عمله مستحيل. أعتقد أن الوقت لا يسمح سوى بمغادرة البيت والقفز من على السور الحديدي المرتفع. لن يكون هذا عائقاً كبيراً، سنجد حلاً وقتها. وعدنا للمرة الثالثة نحاول تهشيم مصراع النافذة. تشبث جيداً، إنه يلين، استمر يا رفعت. ها هو ذا كراشي. تهشم الخشب واستطعنا أخيراً أن نرى نور النهار ونباتات الحديقة المحتضرة، ولكن وأسفاه، ثمة ثلاثة قضبان غليظة تقف حائلاً بيننا وبين الخروج. نسينا تماماً أمر هذه القضبان. صاح مدحت في هستيريا: لم ننتهي بعد، سنهشم الباب الخارجي. إنه ثقيل، لكننا خمسة ويمكننا استخدام قطع الأثاث لذلك. نظرت إلى إلهام الدامعة وقد تشوشت ثيابها واختلطت خصلات شعرها بالغبار والعرق، كانت ذاهلة تماماً. فقلت في تؤدة: نحن أربعة فقط، لا تنسى ذلك. وتعاوننا نحن الأربعة على حمل مائدة الطعام العملاقة. كان ظهري يوشك على أن ينشطر شطرين وعروق عنقي تنفجر، لكني تماسكت. هيا بنا معاً نركض قدر الإمكان نحو الباب الضخم. وهوب، كانت الصدمة ضعيفة لكنها خلخلت أجسادنا وسقطنا جميعاً على الأرض. أما الباب فلم يبدي أدنى استجابة. لا جدوى، سنتحول إلى فتات قبل أن يتزحزح هذا الباب. هتف عماد في جنون: إذن سنظل هنا حتى نموت جوعاً. غمغمت في ضيق محاولاً أن أمنع نفسي من ضربه. لم أعد أعرف ما إذا كنا سنظل هنا أم لا. كل ما أرجوه هو أن تطبق فاك وتحتفظ بآرائك لنفسك. حسن، لا داعي لأن نفقد أعصابنا، إن عائلاتنا لن تلبث أن تلحق بنا. وعدنا نفكر في هم عن السبيل الأمثل، وما لبث مدحت أن هتف وقد ثارت حماسته: لابد أن مفاتيح هذا الباب في مكان ما، ثم إننا لم نحاول الصعود لسطح البيت فلربما تمكننا من طلب الغوث. سيظنوننا أشباحاً ويبتعدون مذعورين، لكن الأمر جدير بالمحاولة. ثم إنني تذكرت شيئاً: الدرجات، لقد حطمتها شيراز كي تمنعنا من الصعود لإنقاذ إلهام، فكيف نصعد إذن؟ وهنا سمعنا ضحكة شيراز الرقيقة. رأيناها واقفة على الدربزين في الطابق العلوي حيث كانت إلهام منذ دقائق، وسمعناها تقول مبتسمة: مأزق شنيع، أليس كذلك؟ إن البيت حصين أكثر مما يبدو في الواقع. ومدت إصبعها السبابة والإبهام للأمام وفرقعت بهما. ما هو الحل؟ لا حل، ستحاولون كثيراً وقليلاً لكنكم ستعرفون ألا حل هناك. العبوا، العبوا، فهذا يسليني. تقدمت في تؤدة إلى أسفل المكان الذي وقفت فيه ورفعت رأسي صائحاً. تغيرت كثيراً يا شيراز. ومن لم يتغير؟ كنا نحبك حقاً. وبرغم هذا تخليتم عني. كنا مجبرين، أقسم لك على هذا، كنا أطفالاً لا نملك خياراتنا. أشارت نحو إلهام في كبرياء حانق وهتفت: على الأقل كانت هذه الشيطانة تملك الخيار، وقد اختارت الشر والحقد، ولهذا تحتم الانتقام. كانت غيرة أطفال، والنتيجة واحدة، وهي أنني أنا الطفلة البريئة الصغيرة أجبرت على أن أقاسي الوحدة، وحدة الأشباح المريرة. الكل يخافون مني، الكل يتحاشونني كالوباء، وبدأ الشر يتبلور في أعماقي ويطفح على وجهي. أنتم لم تروا وجهي بعد، لكنكم سترون ما وصل إليه. أتأخذيننا جميعا بجريرتها؟ إنكم أنقذتموها بكامل إرادتكم، من ثم استحققتم مصيرها. تقدمت عبير لتقف جواري وصاحت محدثة شيراز: شيراز، نحن مستعدون لأن نعود أصدقاؤك وأن نحبك كما كنا في الماضي. ضحكت شيراز في سخرية، أقسى ضحكة سمعتها في حياتي. لن يعود الزمان كما كان أبدا. أمس كنتم تحبونني بنزق وبراءة الطفولة ولم تكونوا مضطرين، أما اليوم فأنتم تخشونني وتحملون تراث البالغين الفاسد، ثم تقولون لي لنعد كما كنا. مستحيل يا صغيرتي. تقدم مدحت إلى الأمام جوارنا كأنها مسرحية سخيفة تقدمها إحدى فرق الأقاليم المسرحية حين يتقدم كل ممثل إلى مقدمة المسرح ليقول عبارة ما: أيتها الحمقاء، لن يلبث ذوون أن يبحثوا عنا وهم يعرفون أين يجدوننا. إن زوج عبير لعلى استعداد لأن ينسف الباب نسفا بعد ساعة من الآن. ساعة من الآن؟ دوى صوت شيراز البارد القاسي وبتؤدة أردفت: من قال إنني سأنتظر ساعة كاملة؟ إن المرح سيبدأ الآن حالاً. في اللحظات التي سبقت ما حدث بعد ذلك كان عقلي يعمل بسرعة جنونية. الأسرة مات جميع أفرادها بما فيهم الخدم في أوائل هذا القرن، فكيف ماتوا؟ ولماذا عادوا للظهور بعدها؟ الفتاة في حاجة لأصدقاء وهي تعاني حرمان السنين، لكن لماذا هذه الأيام بالذات؟ ولماذا قررت أن تتحول إلى مسخ؟ لماذا انتظرت حتى دنونا من سن الكهولة لتطاردنا؟ ثم السؤال الأهم: أين ذهب باقي أفراد الأسرة؟ أين الأم والخادم؟ إن نجاتنا تكمن في الإجابة على هذه الأسئلة، أشعر بذلك بكل جوارحي. وهنا صرخت عبير في هلع كأنها ترى الشيطان: انظروا! نظرنا بالطبع إلى حيث أشارت، فرأينا عيونا حمراء تلمع في الظلام، وسمعنا فحيحا ولمحنا في ضوء النهار المتسرب من النافذة المحطمة أشخاصا يتقدمون نحونا، ومن الواضح أنهم يريدون شرا. أعوذ بالله، كذا صاح أحدنا، ربما أنا، وهو يلتصق بالآخر محموما. خمسة أطفال يرتجفون وهم يرون غيلانا تحاصرهم. آه، لو كان مسدسي معي! لن يجدي شيئا مع هذه المسوخ، لكنه على الأقل سيجعل نهايتنا مشرفة. تحسست جيبي بيدي وغريب هذا، إنه في جيبي. ما هذا العبث؟ ومن الذي؟ صحت في الآخرين وقد بدأت أفهم ما حدث. لحظة يا شباب، إن كل هذا ليس حقيقياً. نظر لي مدحت في حيرة. تعني مثل الأوهام السابقة التي رأيناها؟ بل الأمر وهم في وهم، الأمر كله هلوسة جماعية نعيشها الآن. إن البيت بالفعل مسكون، مسكون بطاقة هائلة تجعله يعابثنا. وشيراز وانتقامها؟ أعتقد أن شيراز وأمها والخادم وكل شيء رأيناه وهم لا وجود له إلا في عقولنا. صح عماد ولسان حاله يقول إنني جننت أخيراً. وهذه الأشياء التي تهاجمنا الآن؟ صرخت بأعلى صوتي محاولاً تحريك هؤلاء الحمقى. تماسكوا، فكروا في لحظاتكم السعيدة وفي عائلاتكم، انسوا الفزع، ولا يفكرن أحدكم إلا في أصدقائه الآخرين وذكرياتنا المشتركة الحميمة. تماسكوا، ليمسك كل منكم يد الآخر ولا يدع البيت يهزمه. كان زئير الأشباح يتعالى وهي تقترب، نكاد نشم رائحة أنفاسها، العرق يسيل على جباهنا وأيدينا تنزلق، لكننا نتماسك. عبير تبكي وعماد يرتجف كالورقة، منظاري تتدحرج على أنفي، لكنني لا أجرؤ على رفعه حتى لا أترك يد مدحت ويد إلهام. رائع يا رفاق، استمروا، ها أنتم ترون الأشباح لم تستطع عمل شيء، إن الوهم لا يؤذي. مرت دقائق عسيرة وفجأة ساد الهدوء. فتحنا عيوننا ببطء لنجد مدخل البيت والمائدة وكل شيء، لكن لا أشباح، ولم تعد شيراز واقفة على درب زين السلم. الآن فكوا أيديكم. وأشعلت سيجارة على حين استرخى الآخرون على الأرض من حولي غير عابئين بالغبار. كان الفضول يعتصرهم ليفهموا ما حدث. والآن هل فسرت لنا؟ افترشت الأرض جوارهم ونفثت حلقة من التبغ. قبل أن أتكلم، هل نظرتم إلى الباب وأخبرتموني هل هو مفتوح أم مغلق؟ وهل درجات السلم مهشمة؟ هو مفتوح، ودرجات السلم سليمة تماماً. كما تركناها؟ كما تركناها. إذن أصغوا لما سأقول. 11. الخاتمة. في دار مدحت جلسنا نرشف الشاي ونتناول طعام الإفطار، على حين أخذت زوجته تداعب إلهام وتسري عنها. قلت لهم مفسراً ما كان مني في البيت، إنني بدأت أعتقد أن الأمر كله وهم منذ وجدت المسدس في جيبي، برغم أنني لم أجده لحظة الدخول. فسألت نفسي، أمن الممكن أن يكون المسدس في جيبي طيلة الوقت وأنني لم أجده لأنني توقعت ذلك؟ بمعنى آخر، هناك قوة ما جعلتني أتخيل اختفاء المسدس برغم أنه كان معي من البداية. ثم سألت نفسي، ما سر عودة شيراز لمطاردتنا بعد كل هذه الأعوام؟ لماذا نسيتنا 30 عاماً ثم عادت تذكرنا؟ إن الأمر يبدو متناقضاً حتى بمنطق الأشباح. هل حقاً رأينا شبح شيراز وأمها؟ أم أننا تخيلنا ذلك؟ ثم بمنطق البشر والأشباح، هل خطأ إلهام القديم يستحق كل هذا العقاب؟ لا أظن. إذن قصة الشبح الطفل المحروم من الصحبة الآدمية لا تروق لي كثيراً، ولا أعتقد أنها تبرر كل ما حدث. إذن لماذا لا تكون شيراز وأمها وغرام الطفولة كلها خيالات؟ مجرد أوهام عشناها بكل تفاصيلها حين أجبرنا الفضول على دخول هذا البيت. من يدري، لربما كان عددنا 5 لا 6 كما ظننا، ولربما كنا نلعب المساكة ونثرثر ونتشاجر من أجل لا شيء ومع لا أحد. لقد صدقت عبير حين قالت إن البيت حي. هذا أمر لا شك فيه، وهو المبرر الوحيد لكل ما رأيناه. كان البيت يحوي طاقة نفسية هائلة قادرة على خلق مئات الرؤى لتراها جميعاً في نفس الوقت، والحقيقة التي غابت عنا هي أن الباب ظل مفتوحاً ولم ينغلق، لكننا جميعاً حسبنا أنفسنا سجناء. البيت جعل أطفالنا يرون شيراز، وجعلنا نحن أيضاً نراها في ديارنا، لكن شيراز لم توجد، أو على الأقل لم تصر شبحاً. وأعتقد كذلك أن البيت هو المسؤول الأول عن مقتل الأسرة التي كانت تسكنه قديماً، فلربما أغرقهم في وهم ما لم يفيقوا منه قط. نحن جميعاً قاسينا الهلاوس البصرية والسمعية، وعرفنا كيف تبدو حقيقية. إلهام قذفت نفسها من فوق الدربزين لمجرد رؤيتها مسخاً وهمياً، ونحن حطمنا ظهورنا محاولين اقتحام باب مفتوح من البداية، وقضينا أسود ساعات حياتنا في خيالات لا طائل منها. لقد نال البيت منا، فهو بعد كل هذه الأعوام لم يزل طفلاً يعشق اللهو ويهوى أن يتلاعب بالآخرين. سألني مدحت وهو ينتزع لفافة تبغ من علبتي: وما سر هذه الطاقة الهائلة الكامنة فيه؟ لا أدري، لكن هذه الأشياء تحدث، وغالباً ما يتضح أنه مبني فوق مقابر قديمة اختلطت أساساته بعظام سكانها أو شيء من هذا القبيل. يصعب التأكد من هذه النقطة. السؤال الأهم هنا هو: لماذا أراد البيت أن نعود له؟ لا أعتقد أنه اشتاق للعبث، أعتقد أنه أراد أن يقدم لنا الحل لخلاصه. إن البيت يريد أن يفنى، ونحن فقط نعرف كيف. النار؟ ابتسمت في ود وأشعلت قداحتي. بالفعل النار، لقد ذابت كل الأوهام بمجرد أن ظهرت النار. وهذه هي الرسالة التي أراد البيت أن يوصلها لنا حين أغرانا بدخوله، وحتى لو كان اعتقادنا خاطئاً، فإنني أعتقد أن هذا البيت المشؤوم يجب أن يبادى تماماً. من أجلنا ومن أجل أطفال صغار سيدخلونه في جيل قادم ليلعبوا مع شيراز أو واحدة أخرى. تفكر مدحت في كلمات برهة، ثم قرب فمه من أذني وهمس: ليكن، ولكن متى؟ بعد هذا بيومين أتت النيران على البيت تماماً. يقول رجال المطافئ إن هذا تم بفعل فاعل تسلل ليلاً وسكب جالونات عديدة من الكيروسين، ويقول عابر سبيل إنه شاهد ثلاثة رجال، أحدهم نحيل أصلع واثنان متشابهان كالتوأم، شاهدهم يفتحون البوابة ليلة الحادث، لكن والحق يقال لم يشعر واحد من أهل المنصورة بالحسرة على احتراق هذا البيت الذي يخشاه الجميع. حتى مالك البيت الوريث وجد أخيراً الفرصة لبيع الأرض بعد أن يأس تماماً من العثور على مشتر لهذا البيت. فقط يقول الجيران إنهم سمعوا صوتاً غريباً كأنه عملاق يئن، بينما ألسنة اللهب تتصاعد من البيت المهجور. لكنهم لم يعلقوا أهمية على هذا. بعد هذا بيومين ودعت الأصدقاء لأعود إلى القاهرة. سألني مدحت في قلق: هل تظن أن النار كافية؟ بخبث ابتسمت: من يدري؟ على كل حال إذا لم تكن كافية سنعرف ذلك في القريب العاجل، وليكونن انتقام البيت رهيباً. إذن فلترحل قبل أن أهشم وجهك. وهكذا عدت للقاهرة، عدت بقصة غامضة أخرى أدونها في كراسة مذكراتي وأحكيها لهويدا في ليلة صيف ساحرة، لكن الرعب هو قدري، وحياتي لا تستقيم بهذه السهولة كما لابد أنكم قد تعودتم. كان اللهب ينتظرني ويناديني، وكان محتماً أن ألبي نداءه، عالماً أنها قد تكون المرة الأخيرة. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، 1993.